وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات بساتين تجري من تحتها، تحت الأشجار، تحت البيوت، أنهار الماء والعسل واللبن والخمر، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابهة، متشابهة في اللون واختلف الطعم على أحد الأقوال. ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة حسيا ومعنويا، حسيا من البصاق والحيض والنفاس، ومعنويا من الأخلاق الرديئة، وهم فيها خالدون، هذا تمام السعادة، هم فيها خالدون ماكثون مستمرون مقيمون، لا يرحلون ولا يضعون، لا يموتون ولا يبولون ولا يتغوطون، صحة دائمة ولا يهرمون ولا يمرضون، شباب دائم وصحة دائمة وقوة دائمة ونعيم دائم، صلى الله عليه وسلم.